السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الأعزاء، مستمعي قناة مكملين، رجعنا لكم تاني بعد فترة غياب نظرا لظروف الإنترنت. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أطباق سهلة. هنعمل مع بعض الكوسة بالبشاميل، وهنعمل فراخ البانيه، وهنعمل كيكة الشوكولاتة. أول طبق معانا هو الكوسة بالبشاميل. المقادير سهلة بسيطة. المقادير عبارة عن كيلو كوسة، ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعانا 2 بصلة متوسطة، ومعانا 2 جزرة، ومعانا فلفل أخضر، ومعانا 1 كوباية دقيق، ونص كوباية سمنة، وكوباية لبن، وبيضة، وملح وفلفل وبهارات، ومقدار من الشوربة. الطريقة: هنجيب الكوسة نغسلها كويس جدا، وهنقشرها بالسكينة، وبعد كده هنبدأ نقطعها شرايح، وهنسيبها على جنب، وهنبدأ نعمل هنعصج اللحمة. هنعصجها ازاي؟ هنجيب البصل هنقطعه هنفرمه في الخلاط، وبعد كده هنجيب 2 معلقة سمنة هنحطهم على النار، و اول ما السمنه تبدا تسخن معانا هنبدا نحط البصل لحد ما ريحته معانا تتغير، وبعد كده هنبدا نضيف فيه اللحمه المفرومه، وهنقلب لحد ما تبدا تتعصج معانا. بعد كده هنضيف لها هنبشر الجزر، وهنقطع الفلفل الاخضر وهنحطه عليها وهنقلبه، وهنحط الملح والفلفل والبهارات، وهنسيبه على جنب لحد ما نعمل البشاميل. البشاميل هنجيب 1/2 كوباية سمنة هنحطها على النار. اول ما تبدأ تسخن معانا هنروح جايبين 1 كوباية الدقيق هنحطها عليها، هنفضل نقلب لمدة من 7 دقايق ل10 دقايق. ما تخليش الدقيق لونه يتغير او ريحته تتغير كتير. وبعد كده هنبدأ نحط 1 كوباية اللبن بالراحة، وأثناء ما احنا بنحط اللبن هنقلب، يعني ايد هنحط بيها اللبن والايد التانية هتفضل شغالة تقلب علشان الدقيق ما يكلكعش معانا ويطلع مش مظبوط معانا. هنقلبه كويس جدا، وبعد كده هننزله من على النار وهنسيبه يبرد شوية، وهنحط له البيضة، وهنحط له الملح والفلفل والبهارات. بعد كده هنبدأ نعمل الصينية بتاعتنا. بقى هنجيب الصينية اللي احنا هنعمل فيها، وهندهنها سمنة، وهنبدأ نحط طبقة من الكوسة اللي احنا مقطعينها شرايح، وهنحط فوقيها طبقة من العصاي، وهنحط فوقيها طبقة كوسة تاني، وهنحط لها مقدار من الشوربة، يعني يدوب هيغطيها. بعد كده هنرفعه على النار لحد ما الكوسة تبدأ تطرى معانا وتبدأ تشرب الشوربة بتاعتها، وبعد كده هنبدأ ناخدها ونصب عليها البشاميل من فوق. واللي عايز يحط بقسماط عليها على وشها من فوق يحط، واللي مش عايز ميحطش. ممكن مكان البقسماط ممكن ندهن وش الصينية بالبيض، وهنحط عليه 2 معلقة سمنة من فوق، وبعد كده هندخلها في الفرن لمدة من 1/2 ساعة لساعة إلا ربع. وعلشان نعرفها استوت زي ما قلنا قبل كده هنخرج الصينية بالراحة، هنحط ايدينا عليها، او هنحط معلقة او شوكة او اي حاجة هنحس ان وشها نشف، وكده هتبقى استوت. الطبق التاني معانا هو الفراخ البانيه. الفراخ البانيه عبارة عن فراخ مخلية وبصل وليمون وملح وفلفل وبهارات وبقسماط وبيض ودقيق. هنجيب الفراخ بعد ما نغسلها كويس جدا بالمية والملح، وهنسيبها تتصفى، وبعد كده هنجيب البصل وهنحط عليه الفلفل والملح والبهارات والليمون ومعلقة خل، وهنحط فيه الفراخ وهنسيبهم لمدة 2 ساعة على الأقل. وبعد كده هنبدأ هنطلع الفراخ من البصل، وهنبدأ نحط قطع الفراخ في الدقيق وبعدها في البيض وبعدها في البقسماط. بعدها بعد ما نخلص هناخدها ونحطها في الفريزر لمدة نص ساعة على الأقل، علشان احنا بنحمرها البقسماط ما يطلعش منها، يفضل ماسك فيها. يعني هنخرج الفراخ من الفريزر هنحطها في السمنة اللي هنحمر فيها على طول. هنخلي السمنة تسخن كويس جدا، وبعد كده هنحط فيها قطع الفراخ، وهنبدأ نهدي النار. مش هنخليها لا عالية قوي ولا هادية قوي. وزي ما قلنا هنعرفها ازاي، هنبدأ نرفع قطعة الفراخ بالراحة وهنحاول نلمسها من تحت بالشوكة، هنلاقيها نشفت، وبكده هنعرف انها استوت. وهنقلبها عادي بمنتهى السهولة، عادي جدا زي ما قلنا المرة اللي فاتت بالماسك اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت، اللي احنا بنلاقيه عند بتوع الأدوات المنزلية. هتستوي بالظبط على نار متوسطة من 7 لـ10 دقايق. الطبق الثالث معانا هو الكيكة بالشوكولاتة. الكيكة بالشوكولاتة هو عبارة عن نص كوباية لبن وكوباية سكر ونص كوباية سمنة وثلاث بيضات وكوباية ونص دقيق ومعلقة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقتين كاكاو. الطريقة، هنحط السمنة في الطبق اللي هنضرب فيه الكيكة وهنفضل نضربه بالمضرب، وبعد كده هنحط عليها السكر وهنضربها لمدة 5 دقايق، وبعدها هنحط اللبن وهنضرب بالمضرب لحد ما السكر يدوب، وهنضيف الثلاث بيضات وهنحط عليهم معلقة الفانيليا وبرضه هنضربهم كويس جدا لحد ما الخليط كله يدخل في بعض. وبعد كده هنضيف الدقيق والبيكنج باودر وهنفضل نقلب بالراحة لحد ما الخليط كله يدخل في بعض. هناخد شوية من الخليط اللي احنا خلطناه ده في بعض، هناخده في طبق وهنبدأ نضيف ليهم معلقتين الكاكاو. وبعد كده هنجيب الصينية اللي احنا هنحط فيها الكيكة، هنحط فيها طبقة من الخليط العادي وهنحط فوقيها طبقة من الخليط اللي هو فيه الكاكاو، وبعد كده من فوق هنحط طبقة تاني من الخليط العادي. أثناء ما احنا بنشتغل هنكون مولعين الفرن. بعد ما نخلص هنروح، قبل ما ندخل الكيكة في الفرن هنهدي النار، يعني هنحطها على نار هادية وما نفتحش الفرن على الكيكة قبل نص ساعة علشان نعرفها استوت. هنخرجها وهنحط فيها السكينة بالراحة، لو السكينة طلعت نظيفة هتبقى كده الكيكة استوت. وهنبدأ هنخرجها وهنسيبها تبرد بقى، وبعد كده هنقطعها وناكلها وبالهنا والشفا. وبكده تكون أطباقنا معاكم النهاردة انتهت، وأشوفكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. عن كيلو كوسة عبارة عن لحمة مفرومة معصجة، ومعانا كوباية دقيق ونص كوباية سمنة وكوباية لبن وبيضة وملح وفلفل وبهارات. الطريقة بمنتهى البساطة، هنجيب الكوسة هنغسلها كويس جدا وهنبدأ نقشرها بالسكينة وهنقطعها شرايح. وبعد كده هنجيب الصينية اللي هنعملها فيها، هنبدأ نرصها فيها. هنرص صف من تحت، وبعد كده هنحط عليه طبقة من العصاج، وبعد كده هنحط طبقة تاني من الكوسة، وهنحط عليهم شوية شوربة وهنحطهم على النار وهنسيبهم لحد ما نعمل البشاميل.